وصلنا إلى قصة إسلام صحابي الجليل أبي ذر بن غفال جندب بن جندب بن عبد الله جندب بن جنادة جندب، واختلفوا في اسم أبيه. هذا قصة أبي ذر بن غفال رضي الله تعالى عنه، ثم بعده يعني نسخ مقار. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا زيد وابن أخزم، زيد بن أخزم سواه يمنع، يقول في ألفية السوطي: كل من أتى فهو أحرم أحزم إلا هذا زيد بن أخزم بالقائم وجمع والزاي أخزم. فهذا بصري ثقة على الطبقة الحادية عشرة. قال حدثنا على أبو قتيبة سلم بن قتيبة، سلم بسين مرفوعة ولا ساكنة، بصري أيضا الطبقة التاسعة. قال حدثنا مثنى بن سعيد القصير، هذا لقبه مثنى بن سعيد بصري الطبقة السادسة. قال حدثني أبو جمرة يروي شعباء سبعة كلهم أبو حمزة إلا واحد وهو هذا أبو جمرة، وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاي عدة إلا أبا جمرة فهو برا وهو الذي يطلق دعا نصرا وهو هذا الوحيد. أبو جمرة نصر بن عمران الدبائي البصري من الطبقة الثالثة. قال لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حبر الأمة وبحرها وأحد الأباذلة الأربعة والمكثرين السبعة وترجمان القرآن وآخر من مات من الصحابة والطائف. فهذا أبي بعض الطائف هذا الإسناد. قال: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه؟ ألا أخبركم بإسلام هذا الصحابي الجليل؟ قال: قلنا بلى، أخبرنا، نحن نريد متشوقون إلى أن نعلم كيفية إسلامه. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: كنت رجلا من غفار، أي من قبيلة غفار، وهذه قريبة من المدينة اسم قبيلة. فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة، بلغنا أي يعني أنبئنا وأخبرنا بأن رجلا خرج بمكة، ما مهمته؟ قال: يزعم أنه نبي، يقول إنه نبي. وهذا الزعم عادة يستعملونه بما لا حقيقة له أو في الظنون الكاذبة، لكن في مثل هذا يراد به الحقيقة، يقول ذلك أو لأنه كان قبل أن يسلم وما تحقق نبوته، ولذلك قال: ولكنه رجل موصل. وذلك ماذا؟ أنه لما سمع بهذا تحرك قلبه فاشتاق أن يعرف، أن يعلم حقيقة هذا الرجل وحقيقة دعوته ما هي. فلذلك قال: قلت فقلت لأخي، هذا ليس اسمه لأخي، فانطلق إلى هذا الرجل إلى مكة، اذهب فكلمه واتني بخبره، كلمه ثم اتني بحقيقة خبر هذا الرجل، نحن نريد أن نغتنم من هذه النعمة الجديدة التي من الله بها على عباده. قال: فانطلق هذا الأخ فلقيه، أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمه ثم رجع، كلمه ثم رجع. لكن أبا ذر دقيق ولا يريد الجزاف، يعني تخمين كذا، وإنما يريد حقيقة أو التفصيل. فلذلك قال: فقلت: ما عندك؟ ما الأمر؟ ما الخبر في تجاه هذا الرجل؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. هذا مجمل ما لديه، يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، هذا الرجل الذي قابلته وجلست معه وكلمته هذا. قال: فقلت له: لم تشفني من الخبر، يعني ما أتيتني بما يشغلني، وإنما أنا مشتاق أن أزوره وأرى جالسه وأرى حقيقته. وأما هذا الإجمال، الخبر الإجمالي، ما يفيدني، لا يشغلني. قال: فأخذت جرابا، فإن ذلك تأهرت لألقى هذا النبي، فأخذت جرابا. الجراب هذا وعاء، وعاء تزود فيه، يخذ الزاد فيه، وعصا، عصا يحمل فيها ويدافع بها عن الحشرات. قال: ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه،

يكسر فيها. ادخل حيث ادخل فاني يعني معناه في المكان الذي ادخل فيه لا تكلم احدا ادخل معي. قال فاني ان رايت احدا اخاف عليه فقمت الى الحائط كان اصلح نعلي وامضي انت. يعني من العلامه التي تركز عليها اني ادخل عليه فان رايت هناك بعض المجرمين ابو لهب ابو جهل الى اخره يناقشونه بالمساله في التوحيد فانا اقوم الى الجدار كاني اصبح نعلي فهذه علامه ان تخرج لا تكلم احد على طول خروج لانه لا خير فيه لانك لو بدات هناك ستلقى ما تراه وسياتينا ان اضطربوه. فالمهم الان يحذره علي رضي الله عنه فان رايتني اصبح نعلي فهذه علامه لا يعني لا تفتح كلامك وان جلست دون ان افعل شيئا فهذا كلمه قل له من انت. قال وامضي انت. فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجد احدا هناك بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني خالص يعني وحيد جالس في بيته. فقلت عند ذلك اعرض علي الاسلام من انت ولما جاء ذلك مناقشه طويله واختصر الروايه في هذه الروايه واعرض علي الاسلام اعرض علي الاسلام عرض عليه الشيء بمعنى قربه واظهره عرض ومضارعه يعرض وامره ارد اعرض اذا قراناه بدون عاطف واذا قرناه بعاطف نقول هو اعرض فاعرض بالفائده فاعرض الهمزه تهدف فاعرض علي لا تقل فاعرض لان هذا ضد المعنى اعرض عن الشيء هذا معناه تركه فرغ اذا عرض الشيء بمعنى اظهره وابداه وهذا هو المعنى المطلوب هنا. قال فاعرض علي الاسلام فعرضه فقال قل لا اله الا الله فقلت فاسلمت مكاني مهدي هذا من اول كان يطلب الحق فوفق له فاسلم في مكانه. فقال لي يا ابا ذر يعني اخبره باسمه وانه من غفار وانه كذا يا ابا ذر اكتم هذا الامر وارجع الى بلدك اكتم هذا الامر. وهذا فيه تهيئه اسلوب الدعاه كيف يكونون في بلده استولى عليها الشرك استولى عليها البدعة والخرافات يخفون أنفسهم أول ما يلقون يخفون أنفسهم ويحفظون حياتهم قبل كل شيء لأن لا يبدأون بمواجهة هؤلاء لأنهم يقتلونهم لأن يسجنونهم. لذلك قال يا أبا ذر الآن أحسن لك أن ترجع مخفيا مختفيا إلى بلدك إلى غفاء. فماذا بعد ذلك؟ قال فإن بلغت ظهورنا وسنظهر لك الله وعدنا أن نظهره فإن بلغت ظهورنا فأقبل تعال. قال فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهره مش لا تختفي سأنزل في ساحات الحرم وأقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يفعل ما يفعل يقتلني ولا يقتلني. قال فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقاموا فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ الصابئ معناه الذي مال عن دينه إلى الدين الجديد وهذا عادته ما كان يصفون النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه الصابئ ويسمون من أسلم يعني الصابئ هذا الصابئ اقتلوه. فقاموا فضربت لأموته ضرب مبرح لأموته ولكن فأدركني العباس فجاء العباس فأكب علي فأكب علي ثم أقبل عليه فقال ويلكم أنتم تسدون طريق الرزق عليكم لأن هذا الرجل ما تعرفونهم بني غفار وبني غفار هم الذين تمروا معه بين النهار إلى الشيء إلى المدينة إلى الشام إلى آخره تجارة وهذا الرجل سيسد الطريق وتموتون جوعا كيف تفعلون هذا؟ قال فأقبل تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار ستلقون منه ما تلقون فأقلعوا عنه فإن ذلك يخافوا ليس لله ولا لغيره إنما رزقهم. لما حددهم بذلك قالوا خافوا قالوا تركوه. قال فأقلعوا عنه. فلما أصبحت الغيرة قال لازم أكرر حتى أبين للناس أن الحق ما هو عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الشارع فصنع لي مثل ما صنع بالأمس وأدركني عباس مرة ثانية

سالم قد قال حدثنا أبو اليمان حكم نافع البهراني بالحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار من الطبقة السابعة قال أخبرنا أبو الزناد أبو الزناد أبو بكر بن ذكوى هذا كنية بسورة على لقب بسورة كنية وكنيته أبو عبد الرحمن الطبقة الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأموي له من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل للمدنيين من أبي الزناد ومن قبله إنسيان قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف هذا هو محل الشاهد اشتروا أنفسكم من الله اشتروا أنفسكم من بالإيمان يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا أم الزبير بن عوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اشتريا أنفسكما من الله أي بالإيمان لا أملك لكما من الله شيئا سلام المال ما شئتما أما يعني إذا أردتم الفائدة المالية فأنا مستعد وهذا في يعني أن أحدا لا ينفع أحدا إلا إذا اتبعه بإيمان والذين آمنوا واتبعاتهم ذريتهم بإيمان هذا هو الشرط الشرط في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع لأحد إلا إذا تبعه في ماذا في دينه وأما ما يعني ثبت أن أبا طالب هذا يخفف عنه فهذه خصوصية لأنه تعب في تربية النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته حتى مات ولكنه ما قبيل الإسلام فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه فخفف عنه من نار جهنم وأما ما ألفه بعض المفرطين الذين جاوزوا ما أبيح لهم أثنى المطالب في نجاة أبي طالب فهذا هو من أقوال الرافضة وليس حقا وصوابا إنما هو باطل فهو لا ينفع وأما ما ورد في صحيح البخاري لأن أبا لهب أعتق خويلة لما بشرت بولادة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسقى فرأوا بعض أهله بشر حيبة بشر حالة فسألوا عن حال فقال على في شر حالة إلا أن يسقى من هذه وأشار إلى بعض أصابعه لأنه يسقى منها ماء باردا هذا أولا بسبب البخاري لكن من الذي رأه رأوا بعض أهله أي مشركون رأوا وهل تصدق المشركين في هذا الله سبحانه وتعالى يعني يخبرك بأن المشركين كلهم في النار وأنت تصدق هذا يعني هذا منع ثانيا إن هذا وبين هذا أخذ أصحاب الموارد يعني بأنه إذا نفع أبا طالب أبا لهب فبالأحرى أن ينفع المسلمين قلنا لهم هذا أولا هو ما شرعه أبو لهب إن كان صدق في السيرة هذا ذلك إنما يعني عمل مشرك لا يتبع عليه بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم سن لأمتي هذا هو الجواب قال ماذا يا ما شئتما ولذلك قال هنا ما شئتما الآن المال سأعطيكم وأما أن تشتروا أنفسكم فأنتم أولى بذلك فأدخلوا في الإسلام ووثقوا لذلك وقد أخلفوا قال باب ابن أخت القوم منهم وموالي القوم منهم هذا باب عقده لأن من كان منتسبا لأن كان ابن أخت هذا يعتبر كأنه منه وكذلك مولى القوم مولى أعتقه قوم فإنه يعتبر من جنسه يعني من حيث المناصرة وليس من حيث الإسلام من حيث الإرث وأما من حيث الإرث فاختلف العلماء بذلك في مذهب الحنفية إذا لم يجد من النسب فهذا يجعل له إرثا بذلك وعلى كل حال جمهور العلماء لا يرون ذلك وإنما هذا من باب المناصرة والقيام إلى جنبه فهذا هو منهم وبسهل المنتدى قال حدثنا سليمان بن حرب الأفي الواشر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة أبي الخطاب السدوسي البصري الرابع عن أنس رضي الله عنه وهذا الإسناد مسلسل بالمصريين من أول إلى آخره أنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار دعاهم بقبة من أدم وذلك قصة طويلة وذلك أنهم لما قسم غنائم حنين ووزع على صنادل قريش وعلى صنادل نجد تأليفا لهم فبلغه أن الأنصار تكلموا بذلك يعني إذا جاءت المكارم على الأنصار

للمخاطب تنبيها أنه إثارة بغفلتي تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش يشتموني ولكن يشتمون غيري لا نسبة كذلك ولعنه يشتمون مذممة هذا يقولون من شدة كراهيتهم له وهذا من حزب الله باسمه عليه الصلاة والسلام وأكره كرهه فلا يتلفظون به ما يقول محمد إنما يقول مذمم تعالى مذمم كذا ولا أنا مذمم كذا إلى آخر ما يقوله وهذا من حزب الله باسم محمد صلى الله عليه وسلم واحترامه ألا يجري على أسئلة المشركين ولا يذم في ذلك ولذلك قالت كانت أم جميل هذه وامرأة حمالة الحطب كانت تركس ولدها مذمما أبينا ودينه قلينا هكذا كانت تقول وأنا قلت ردا عليها مذمما يعني مذمما أحببنا ودينه لأن اتبعنا هكذا ردا عليها قلت أنا وهذا كانت تقول هكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا يشتمون مذمما يريدون محمد لكن إرادة ما تنفع لأن الذم انصب على مذمم وليس على محمد ويلعنون مذمما وعلى محمد وليس هذا فهذا في دليل على أن الألفاظ التي لا تدل على المعاني لا ينبغي استعمالها في أي معنى مثلا الطلاق عنده ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية يعني فتكلم الإنسان بما لا يعني بما لا معنى مناسب للطلاق قالوا ما يطلق المرأة وإنما تطلق بألفاظ كنائية التي لها شبه معنى للطلاق ولذلك وهذا هو دليله قال من رمم مع محمد ما بينهما رمم الشرق والمغرب يعني بعيد منه ولذلك ما أصابوا عن لعنة أو شتم النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ الله سبحانه وتعالى اسمه صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ألا تعجبون كيف يسلم الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد ولست لهذا إنما محمد مشتق من الحمد كثير الحمد ولذلك يقال أبو طالب قال ويقال أنه حسن وشق له من اسمه لجله فذو العرش محمود وهذا محمد وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مشتق من الحمد وليس الذم يعني لائقا به وإنما اللائق بهؤلاء الكفرة الذم لائق به وقال رحمه الله تعالى باب خاتم النبي باب خاتم النبيين أي كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم وخاتم بالكسر والتاء والفتح خاتم النبيين ختم الله به النبيين والمرسلين كذلك أيضا قال حدثنا محمد بن سنان العراقي البصري من كبار الطبقة العاشرة قال حدثنا سليم بن حيان سليم بفتح السين سليم بن حيان سليم بالتفريد سليم بالتفريد بن حيان مش يقول له الأرضية سلوكي وسليم بن حيان سليم بن حيان بالفتح نسيت البيت هذا في السلوكي يقول كل من آتى فهو سليم إلا هذا الوحيد سليم بن حيان فقط فهو الوحيد أنه بفتح السين إلا هو سليم قال ماذا بن حيان قال حدثنا من طبقة العاشرة هو رسول بن جقع من طبقة السابعة قال حدثنا سعيد بن إناء سعيد بن إناء وكسنين مكي هذا أو مدني في بطن الطبقة الثالثة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي من المكثرين السبعة قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي أي صفتي ومثل الأنبياء من قبلي أني كرجل بنى دارا ثم فأكملها وأحسنها جملها تلك الدار إلا موضع لبنى لبنى بقيت قال فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون أي من حسنها ويقولون لولا موضع لبنى أي لكان البناء كاملا جميلا مجملا لولا هذه فماذا فهذه الذين هو محمد صلى الله عليه وسلم جاء أكمل بيت النبوة هذا هو المراد من ذلك خاتم النبيين ولا يعني ولا يشرع ولا يرسل بعده نبي قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني الطبقة العاشرة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني الأنصاري قال عن عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار هذا العدوي مولاه مولى بن عمر عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا الإسناد مسلسل بالمدنيين إلا شيخ المصنف وقد دخل مدينة لأخذ عن أهلها وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي وفيه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلى موضع ليلة من زاوية ذلك من الزوايا من زوايا البيت فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له يعجبون بسمته ويقولون هل وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين أي لا نبي بعدي وإن دور ويقول إيه يعني إن بين يدي الدجال دجاج 30 دجال دجاج كلهم يزعم أنه نبي هذه الافتراءات من منذ ذاك إلى أن سأل لابد أن يكون هناك من يدعي النبوة وبعضهم يقول يعني أنا رسول ونقول عام يقول خاتم النبي ما قال خاتم المرسلين وعلى رسول وعليك بحال الأكاذيب كثيرة وعلى المسلمين أن يصحح عقيدته بمعرفة هذه الأحاديث التي تبين والقرآن الكريم وكان خاتم النبيين يعني فينبغي ألا يعتقد غير النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء في آخر الزمان قال ما أي قال رحمه الله باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الباب في بعض المستخمات وقد أصاب لأن هذا باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأتي في آخر المغازي سيأتينا وهنا المقصود منه معرفة عمر النبي صلى الله عليه وسلم لو قال باب عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن قال رحمه الله هذا نسخ مختلفة وفي ذلك قال حدثنا عبد الله بن صفات التلميذي قال حدثنا الليث عن رطين عن المشياب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة وهو ابن 63 هذا هو الصحيح من الروايات وقال المشياب وأخبرني سعيد بن سيد مثله أي مثل ما أخبرني عماد عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة ومن غريب ما اتفق أن أبا بكر كذلك وأن يعني كذلك أيضا عمر بن الخطاب كذلك أيضا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلهم ماتوا وهم أبناء 63 سنة إلا عثمان رضي الله عنه فإنه نيفون 80 سنة أطولهم عمرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا من جنتك ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا متعنا بأسمائنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا اجعل وارث منا جافع لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا عمل غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا تصرف عنا من لا خوف ولا رحمنا رب العالمين آمين.